بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المستمعين، ومن أسماء الله الحسنى اللطيف الخبير، وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. معاشر المستمعين، أما الخبير فمعناه الذي أدرك علمه السرائر، واطلع على مكنون الضمائر، وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات. فهو اسم يرجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء، ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. وقد مضى الكلام عن صفة العلم وإحاطة علمه سبحانه بكل شيء، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأما اللطيف فله معنيان، أحدهما بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. والمعنى الثاني أي الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. فلطف الله بعبده هو من الرحمة، بل هو رحمة خاصة. فالرحمة التي تصل إلى العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. يقال: لطف الله بعبده ولطف له، أي تولاه ولاية خاصة بها تصلح أحواله الظاهرة والباطنة، وبها تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور الداخلية والأمور الخارجية. فأما الأمور الداخلية لطف بالعبد، والأمور الخارجية لطف للعبد. فإذا يسر الله أمور عبده وسهل له طرق الخير وأعانه عليها فقد لطف به، وإذا قيض له أسبابا خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام، حيث قدر الله أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه، وكانت في مبدئها مكروهة للنفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب وفوائدها أجل الفوائد. ولذا قال عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء، أي أن هذه الأشياء التي حصلت لطف لطفه الله له، فاعترف عليه السلام بهذه النعمة. معاشر المستمعين، ولطف الله بعبده وله باب واسع، يتفضل الله تبارك وتعالى بما شاء منه على من يشاء من عباده ممن يعلمه محلا لذلك وأهلا له. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن لطفه بعباده المؤمنين